ما يكلف به الصغار في التصوير لا ينبغي أن يكلفوا به، فيطلب منهم تصوير ما ليس فيه روح كالسيارات والبنايات والأشجار، أما ما فيه روح كالحيوانات والآدميين فإنه لا يجوز للمعلم أن يطالبهم بذلك. ولا يقال أنهم غير مكلفين، فغير المكلف يؤمر المكلف بأن لا يأمره بما هو محرم، يعني حتى وإن كان هو لا يؤاخذ بذلك لأنه لم يبلغ ولا يكتب عليه شيء، لكننا مأمورون بأن نجنبه الحرام. فإذا كان التصوير حراما على الكبار فإن الكبار ينبغي أن يمنعوا منه الصغار. ولكن يبقى النظر في التلوين، فبعض الأحيان قد تدفع كتب تلوين للأطفال خاصة في المدارس التحضيرية من أجل أن يتدرب الولد على إمساك الأقلام والتمييز بين الألوان، وهذا كله مهم لأن من الأشغال اليدوية التي يحتاجها الطفل. فحينئذ نقول لهؤلاء الذين يطبعون هذه الكتب اطبعوا ما فيه ما ليس فيه روح كسيارات وشيء مما يجوز تصويره. فقوله إذا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، إذن التصوير من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه وعيد شديد، وفاعل الكبيرة عند أهل السنة مستحق للعقوبة، وقد تتداركه رحمة الله تعالى. فإذا لم يغفر الله له عذب، لكن إذا عذب لن يخلد في النار، وهذا خلافا لطائفتين. الطائفة الأولى طائفة الخوارج والمعتزلة، حكموا على فاعل الكبيرة بالخلود في النار، وأما المرجئة فقالوا إن المؤمن لا يعذب أبدا بل لا يدخل النار إلا الكافر. والصحيح أن فاعل الكبيرة مستحق للعقوبة، فقد يعاقب ويعذب ويدخل النار لكنه لا يخلد فيها. ثم قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي، أبو الهياج الأسدي أحد التابعين، قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للتشويق، ألا أبعثك على ما بعثني، وما هنا اسم موصول فتفيد العموم، وقد بعثه صلى الله عليه وسلم وكلفه بأمور غير هذه، لكن أمر علي أبا الهياج بشيئين فقط: ألا تدع صورة إلا طمستها. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها، وطمس الصورة بحسبه، فمثلا إذا كانت تمثالا فبقطع رأسه، كما جاء عند أهل السنن أنه أمر بقطع الرأس حتى يتركها كالشجرة، فإذا قطع الرأس إيش نقول؟ فهذا طمس. وأما الصورة المخططة فبإزالة خطوط الوجه، إذا زالت خطوط الوجه كالعينين والأنف والفم فهذا طمس، هذا كله إيش؟ طمس. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني هو المرتفع إلا سويته، وهل المراد إلا سويته يعني سويته بالأرض بحيث تجعله هو الأرض في مستوى واحد، أم تسويه ببقية القبور، أم ماذا؟ نقول المراد بذلك ألا يجاوز الحد المشروع، ألا يجاوز الحد المشروع. والحد المشروع في ارتفاع القبر ألا يجاوز شبرا، ألا يجاوز شبرا على وجه الأرض، هذا هو القبر شرعا. فما زاد فإنه منهي عنه إلا ما استثناه بعض أهل العلم مما تسمى بالمشاهد. المشاهد عرفت شيء؟ يعني أن يوضع حجر عند رأسه، حجر عند رجليه لمعرفة حد القبر، حتى إذا ما جاء الحافر ليحفر لا يحفر قبرا في قبر. وبعض الناس يزيد شيء ثالث يضعه في وسط القبر، فإذا وضع شيء ثالث دل على أنه رجل، وإذا لم يوضع شيء دل على أنه أنثى، وهذا لا حاجة إليه وهذا لا حاجة إليه. ففي هذا الحديث أمر بطمس الصور، أمر بطمسه، وأمر بتسوية القبور، لأن شريعة الإسلام بالنسبة للقبور شريعة وسط، نهت عن الغلو فيها كما أنها نهت عن امتهانها. ولذلك في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر، أن يجصص وأن يبنى القبر، ونهى أن يمشى عليه وأن يبنى عليه، ونهى الشرع أيضا عن الجلوس على القبر. فالنهي عن تجصيصه يعني جعل الجص فيه كالإسمنت ونحوه وبنائه والكتابة عليه، سدد هذا فيه منع لأي شيء من الغلو. الغلو في القبور كما وقع فيه كثير من الناس، لأن الغلو في القبور ذريعة ووسيلة لأن تعبد من دون الله، وأن تعظم وتصرف لها العبادة. وأما النهي عن الجلوس عليه أو المشي عليه فهذا كله نهي عن امتهانه، لأنه مهما يكن فهو قبر رجل مسلم. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. وكذلك فيما جاء في الأحاديث الأخرى التي بيّنت عذاب المصورين. فنقول أن التصوير ليس من صغائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب التي ترتب عليها الوعيد الشديد. فلو قال قائل: أنا هاوي، بعض الناس يقول لك أنا عندي هواية، فهمتوا؟ هواية في التصوير، ايش نقول؟ صور ما أباح الشرع لك تصويره، صور ما أباح لك الشرع تصويره، وما سوى ذلك فلا يحل لك، لا يحل لك أن تصوره. وهواية المسلم ينبغي أن تكون تابعة لدينه، فليس كل شيء تهواه، قد تهوى شيئا ويكون لك يعني عناية به لكنه لا يوافق ما جاء في دين الله تعالى، فحينئذ لا تكون هواية، هذه تكون هاوية وليست هواية. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله تعالى لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. فالذي يذهب ليصور هذا قل أدبه مع الله تعالى، لأنه نازع الله في بعض معاني ربوبيته، والواجب عليه أن يتأدب مع الله وأن يحترم نفسه، وأن يقول: هذا الشيء ليس إلي، ليس لي أن أفعل هذا، بل الله وحده هو المختص بفعل هذا الشيء من تصوير ونحوه. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة. فالله عز وجل قادر، وخلقه عاجزون عن خلق أدنى الأشياء، فليخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، التصريح بأنهم أشد الناس عذابا من أين يؤخذ؟ من حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا صريح بأنهم أشد الناس عذابا، فهم لا يعذبون فقط بل يلحقهم في العذاب ما هو أشد والعياذ بالله. وينبغي أن تلاحظ هذه الصيغ في النصوص، فقد يذكر العذاب مرتبا على فعل بعض الأشياء لكن لا يذكر بهذه الصيغة، لا يذكر بهذه الصيغة. فإذا لم يذكر بهذه الصيغة دل ذلك على أن هذا الذنب أقل من مما لو ذكر، مما لو ذكر هذا الشيء. واضح؟ قد يذكر العذاب في بعض الذنوب لكن لا يذكر بأنه أشد، صحيح أم لا؟ لكن هذا يقال أشد الناس عذاب. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. هذا نوع آخر، ولذلك عندنا عذابان الآن. العذاب الأول أنه إذا صور صورة يخلق الله له نفسا بهذه الصورة تعذبه في النار. مش قال هنا يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم؟ الله أعلم كيف تعذبه. العذاب الثاني أنه يكلف بالنفخ إيش؟ بنفخ الروح فيها. ولذلك قال السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، أن ينفخ فيها الروح. أنتم معنا والكيف؟ طيب، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وهو لن يفعل أبدا. وهكذا بعض الذنوب التي يعذب أصحابها بتحديهم يوم القيامة، كالذي يتحلم كذبا فإنه يؤمر يوم القيامة بأن يعقد بين شعيرتين كذا، اللي يقول نمت أو رأيت كذا وكذا ولم يرى، أو يأتي للشخص يقول رأيتك في المنام كذا وكذا ولم يرى، كاذب. وش يعذب؟ يؤمر بأن يعقد بين ماذا وماذا؟ بين شعيرتين، يعني سوي عقدة بين شعيرتين، تستطيع؟ لا. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. ما هي الصور؟ الصور لا بد من طمسه. طيب، فما شق طمسه وما عمت البلوى به، ايش نقول؟ يبقى ما شق طمسه او شق التحرز منه فانه يبقى. لو قال قائل الان لو احتجت ان اشتري كتابا للاطفال او جريده لاقراها او صحيفه او مجله وفيها صور، يجوز ولا ما يجوز؟ فيها صور يشتريها، اشتريها. يريد أن يشتري جريدة والجريدة فيها صور، يريد أن يقرأ الجريدة، يقرأ جريدة. وش حكم قراءة الجرائد؟ محرم. ما أدري محرم ولا ولا. طيب، فيها صور، ماذا نقول؟ وش هي الحال؟ يلا دينا بحسب الحال. دي جريدة، ما هو صور جريدة نساء، جريدة إخبارية يقرأ الأخبار فقط. يكرم يمشي أجر يعطي ثمن الجريدة يقول له نقرأ الصفحة الأولى والثانية ونخليها لك. هكذا يجوز اشتراء الصحف والمجلات التي يحتاج إليها في الثقافة العامة أو قراءة الأخبار أو مثلا إذا كان عند الإنسان بحث يبحث فيه، لأن هذه الصور ما قصدت لذاتها. في فرق بين أن تشتري الشيء لهذه الصور، فأنت اشتريت هذه الأمور ليس لهذه الصور، بل لأنك عنيت بأشياء أخرى، فهمت؟ لأنه لو كان الأمر بيدك ما كنت لتطبع هذه الصور. ففي فرق بين هذا وهذا. كالطعام الذي تشتريه، إذا اشترى الإنسان طعاما أو مشروبا وجد صورة، يقول له أعطيني علبة ما فيها صورة، شو يقول له؟ شو يقول له؟ لا يقول له أعطيني علبة ما فيها صورة، يبحث، يظل يبحث في العلب كلها، يبحث عن قارورة ما فيها صورة. أجيبه شمع سبحان الله. ها؟ لا، هل هو أن يطالبها ويقول أعطيني علبة بلا صورة؟ ها؟ طيب، باقي لنا في البائع يبيع الأغذية. نعقدها عليك. هو بايع يبيع الأغذية وعنده سلعة فيها صور، يجوز ولا ما يجوز يبيعها؟ ها؟ ما أدري يا أخي. لا، المشتري شيء، المشتري محتاج. البايع، ألا يقال البايع إذا ذهبت إلى المستودعات التي تبيع بالجملة كل ما فيه الصورة لا تأخذ؟ لا، أظنك ما تجد شيء إن شاء الله، ما تجد شيء. فهذه أمور عمت بها البلوى، فلا بد أن تفرق بين الشيء الذي قصد بعينه وبين ما لم يقصد لذاته. فهذه العلب أو هذا الذي صور فيه التصاوير، إيش نقول؟ لم يقصد أي شيء بعينه، فيقتنى ولا حرج، يقتنى، يباع ويشترى. ولا ترى أن نقول في الفلوس الآن، يأتي ليأخذ الدراهم، يأخذ أجرته، فاجد فيها صور، أنا ما أبغى، أنا أبغى فلوس ما فيها صورة. نقول أريد مالا دراهم ما فيها صور. أه؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. ولكن مهما يكون لابد يقع في الصورة، لازم. فهذه أمور عمت بها البلوى. ثم إنه قد عمت بها البلوى، لكن الحرج مرفوع ولله الحمد على الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا إذا قلنا بأن هذه الصور صورة، محرمة. أما إذا قلنا بأنها ليست بصورة محرمة، وأن المحرمة يفعل باليد ويخط باليد، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نقف على هذا إن شاء الله. نعم. ليش؟ للخطوبة؟ الصور الشمسية، غير صور شمسية، فوتوغرافية تقصد بالكمبيوتر؟ هو لك أن تسأل، تقول التصوير بالكمبيوتر لو بالفأرة هذه، لو جعل يصور، إيش الحكم؟ الحكم سواء، كأنه أمسك قلما وظل يصور، سواء كان تصوير بالقلم الإلكتروني، فالحكم سواء محرم. لكن التغيير الطارئ كالتلوين ونحوه، إيش نقول هذا؟ الحكم تقصد؟ وليش يفعلون هذا؟ دائما هكذا يتشترى، ولكن ليش تشترى؟ ليش تشترى؟ كيف؟ لا إن كانت لهذا الغرض لا حرج. لا هذه لا بأس بها. إن كانت إزالة للحية استخراج وثيقة من الوثائق لا حرج بلا خلاف. على كل حال يبتعد الإنسان عن التصوير، يبتعد عن التصوير وعن التجسيم، والصور كلما اجتنبت كلما كان أحسن، فهمتم؟ ولا تتخذ للزينة كذلك، فإنه لا يحرم تعليقها واتخاذها للزينة. كذلك مثلا لو كانت شركة عندها إنتاج من المنتوجات وتريد أن تقوم بدعاية، الدعايات للإنتاج لا حرج فيه، هذه ينبغي أن تتجنب الصورة، سواء كان صورة امرأة وهذا أشد أو صورة رجل، ينبغي تجنب الصور. نعم تكلمنا عليه أمس، الله غالب فاتت. نعم يصورون الأنبياء؟ لا يجوز تصوير الأنبياء. أي ولكن هل يصور الأنبياء نفسهم؟ لا يصور الأنبياء نفسهم. أنت رأيت هذا ولا سمعت؟ كيف جسد يمشي بلا رأس؟ احتراما للأنبياء، ترى إلا الجسد فقط. على كل حال هذه الأفلام الكرتونية موجودة وتطبع ومتداولة بين الناس، نعم، وهي مباحة للأطفال ولا حرج، لا حرج، لأنها تعلم الخير والفضيلة واللغة، ففيها منفعة، ولا نستطيع أن نسد هذا الباب على الأطفال، ما نستطيع، لأن ما هذا وإما امشي آخر وإما شيء آخر، فإذا أغلقنا عليهم باب المحرم نفتح لهم البديل المباح، نفتح لهم البديل المباح. نعم أقول المنتوجات وما فيه صورة فإنه لا بد للإنسان منه، فهذا يشتري بغير نية إيش؟ اقتناء الصور، بغير نية اقتناء الصور، فلا ضرر عليه فيه، فما استطاع طمسه فليطمسه، ما لم يستطع وشق عليه فلا حرج عليه فيه، لعموم البلوى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهناك أشياء تستطيع أن تجتنبها كالصور في ملابس الأطفال أو ملابس الكبار كذلك، حتى لو كانت في جورب لا يجوز لبس ما فيه صورة، سواء كان لباسا ظاهرا أم لباسا باطنا، سواء كان اللباس شعارا أم دثارا لا يجوز لبسه، حتى لو كان مستخفي، حط بالك، حتى بعض الفقهاء يرى أن من صلى بثوب فيه صورة لا تصح الصلاة، لأنه يكون قد ستر عورته بإيش؟ بثوب محرم، والراجح خلاف هذا. لكن على كل حال لا يجوز لبس ما فيه صورة، والمشقة في وجود اللباس للأطفال أكثر من لباس الكبار، ولكن يوجد، لا نقول لا يوجد، فقد وجدنا ونجد ونشتري، نشتري سواء كان في ملابس داخلية ملابس خارجية معاطف. فإذا قال لو أنني اشتريت وكنت جاهلا بالحكم، نقول في هذه الحال هل تمزق الثوب فتتلفه؟ أو تطمس الصورة بوضع شيء على رأسها، إيش نقول؟ الثاني، فإما أن تدهن تصبغ الوجه بصبغ القماش، لأنه فيه صبغ خاص للقماش موجود كدهن الجدران، فيه دهن للقماش تجعله على الوجه أو الرأس، أو أن تلصق شيئا ما فيه لصقات تلصق على الرؤوس فتطمس حينئذ. بل انظر نجد حتى الصور حتى في الحفاظات، حفاظة الصغير حيث يبول ويتغوط تجد فيها صور، هذه إذا ما وجدنا إلا هي يلبسها في هذه الحال للمشقة، لمشقة التجنب. طيب لو أن إنسانا عنده مصنع للملابس، يبيع قمصان، يبيع سراويلات، يبيع ثياب للأطفال، وعنده يحتاج إلى كتالوج للإعلانات، وجانا يسأل قال أنا أبغى أروج سلعتي. والتجارة اليوم كما هو معروف مدارها على أي شيء؟ ها؟ على الإعلانات. الإعلانات كلما كان الإعلان أحسن وأجذب للناظر كلما راجت السلعة، شيء معروف أم لا؟ طيب فجاءنا يسأل قال أنا عندي الآن هذا المصنع أو هذا المحل للثياب أريد أن أبيع وأحتاج إلى إعلانات، أنا لابد أن أتعامل مع الناس بما يعني بما هم عليه من العمل، وأرى كل التجار يفعلون هذا، إذا ما فعلت خلاص راحت تجارتي، فماذا أصنع؟ مع أن الإعلانات المعروفة إيش فيها؟ فيها ملابس يرتديها بشر، أما النساء فهذا الموضوع مقفل لا نذهب لنبيع هذا الشيء، لكن ملابس رجال وملابس أطفال نقول يمكن بإمكانك أن تصور الملابس فقط، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لا تحتاج أن تصور بشر، وهذا يكون فيه أقل كلفة عليك حتى من حيث الكلفة، لأنك أن تأتي بشاب وسيم طوله 1.80 متر أي إنسان تضع له هذه الثياب يكون دمي مشكل صح؟ هؤلاء يأخذون يتقاضون أموالا كثيرة، خلينا من النساء، النساء ما كيف النساء إيش كالنساء؟ لا رجال ليسوا كالنساء، كيف نساء؟ عارض أزياء، إيه عارض أزياء، هذا هو، أي هو عارض أزياء، عارض أزياء. فإذا قال طيب قال أنا أحتاج الصور، أنا أقول له صور الملابس فقط، تبيع قمصان صور قمصان فقط، يمكن ولا ما يمكن؟ وقد نرى هذا حتى في الإعلانات الموجودة، لا نحتاج أن ها إذا كان إذا بدون رأس لا حرج، يعني مثلا لو كان فيه محل للفساتين، فساتين النساء أو قمصان واحتاجوا إلى الدمى البلاستيكية هذه، إذا قطعت الرؤوس فلا حرج، لأنه إذا بقي الرأس بعض الأحيان يعتقد الإنسان أنه حقيقي صحيح والعياذ بالله صح؟ طيب بقي لنا إنسان عنده مطبعة، الإسلام في كل المجال، إنسان عنده مطبعة يطبع الكتب، وجاءه الأمر أو الطلب من مدرسة أو من إدارة، إدارة من إدارات التعليم لطبع كتب السنة الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، والكتب هذه فيها صور، وهذه الكتب بينا الحاجة فيها إلى الصور ولا ما بينا؟ ها؟ نعم، يحتاج الأطفال إلى صور. لا نستطيع أن نقول أنهم لا يحتاجون، ونستطيع؟ ها؟ لا نستطيع. فهذه من وسائل الإيضاح التي تقرب المعلومة والتي تكسب الولد مهارة أو معرفة بكثير من الأشياء. فقد يعرف الولد كثير من الأمور من خلال الكتاب دون أن يتنقل أين يوجد هذا الشيء. فجاءنا صاحب المطبعة ويسأل يجوز ولا ما يجوز أن يطبع؟ ايش نقول؟ نقول يجوز ولا حرج، لأن هذه حاجة وضرورة داعية، وهذا ننزله على القول بأنها ليست بصورة ايش باليد، ليست بصورة هي قد تكون مصورة في الأصل باليد، يعني الأولى تكون مصورة باليد ثم بعد ذلك تطبع ايش طبعا على سبيل النسخ، على سبيل نسخها. فهمت هذا ولا؟ نعم. إذا لبس الإنسان لباسا فإنه عليه أن يعرف أن هذا اللباس يترجم عن شخصيته، كل لباس تلبسه يترجم عن شخصيته، وينبغي أن يلبس لباسا لا ينافي المروءة ولا يزدريه الناس به، وينبغي أن يلبس لباسا أيضا لا يكون فيه دعاية للكفر أو شعائر الكفر أو لمن هم رموز في الكفر، أيا كان هذا الرمز، رياضي ولا رمز سياسي ولا رمز فني ولا رمز تاريخي. نعم، لو لبس قميص اسمه أرسطو، أرسطو أو ابن سينا مثلا، لأن هذا داخل في عموم وجوب البراء من الكفر وأهله والولاء للإيمان وأهله. ونقول لهذا الذي يلبس هذا القميص الذي عليه اسم اللاعب الفلاني الذي ينتمي للفريق الفلاني من البلد الفلاني، هل هذا اللاعب أو بعض أهل بلده هو يلبس قميصا عليه اسم من أسماء لاعب الكرة المسلمين؟ مستحيل. هل يلبس؟ قد يكون. يا الله أعطينا وش يلبس؟ هاي وش يلبس؟ إيش هو؟ كافر يلبس قميص عليه اسم مسلم، اي هذا هو، الا هو مثله يلبس مثله، مسلم مسلم من اي مسلم، اي صنف من اصناف المسلمين، اي صنف من اصناف المسلمين. على كل حال هذه الامور الحقيقه يتجنبها المسلم ويجنب اولاده لبسها ايضا ويعودهم على الولاء والبراء. يكفي. نعم. نعم. هو لو سألت هل يجوز أن أعمل مصورا فوتوغرافيا؟ لا، جاءنا إنسان قال هل يجوز أن أعمل مصورا فوتوغرافيا؟ إنسان جاءنا قال هل يجوز أن أصور؟ أنا مصور فوتوغرافي في محل سيفتح محلا للتصوير. ها؟ ما يهمنا هنا ولا ما هنا. وإذا ذهبت استخرج وثيقة من الوثائق وطلب منك صورة، وش تسوي؟ تأتي بالمرآة تقول له ها انظر. أنا أسأل. إذن هل الآن نمنع مطلقا ولا نجيز مطلقا؟ أيوة هذا هو المطلوب، لا نمنع مطلقا ولا نجيز مطلقا. فنقول إذا كنت إيش ستلتزم بالضوابط الشرعية فلا تصور إلا ما دعت الضرورة إليه وما احتاجه الناس، ما لا يمكن أن يتجنبوه، فعملك هذا مباح ولا حرج فيه، لا حرج فيه، بل قد تؤجر عليه. ووجه الأجر كيف ذلك؟ أنك تعينهم على قضاء حوائجهم مما ضرب عليهم، مما ضرب عليهم وجب عليهم، ولا احتار الناس وبقي تعطلت مصالحهم، أليس كذلك؟ نعم. فإذا قال لا أصور إلا صور لبطاقات التعريف أو بطاقات الجواز أو ما يطلب مثلا كصور للترصيد في الجامعات أو في الإدارات، يعني الصور تطلب في كم ميدان صحيح أم لا؟ طيب، ففي هذه الحالة وش نقول؟ نقول هذا لا بأس به، وأجرتك مباحة وليس فيها محرم. لكن إذا قال أنا أصور العرائس، إذا أصور العرائس وصور الزفافات وصور الشباب، يأتيني شاب طويل يبغى صورة، ايش نقول؟ ها؟ هذا لا ينبغي، هذا كله لا ينبغي. كما مسألة الحلاقة، هل الآن الحلاق إذا أراد أن يفتح محلا نقول له محله كله محرم ولا يجوز لك أن تباشر الحلاقة مطلقة، ولا بحسب الحال؟ بحسب الحال. فما لم يعن فيه على الإثم والعدوان فهو مباح لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك لا نقول بهذا ولا بهذا حتى نتوسط في الحكم الشرعي. يلا كحكم الصور الفوتوغرافية، الصور التصوير بالهواتف الجوالة حكمها كحكم الصور الفوتوغرافية، فهمتم؟ طيب نقف على هذا إن شاء الله، يكفينا الصور. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف قال باب ما جاء في المصورين، ما المراد بهذا؟ حمزة. في وعيد، في الوعيد. ما هو التصوير يا أمين؟ لا هذا الخلق، هذا الخلق أنت. المصور أنواع، اسمعي، المصور أنواع، وهذا. طيب لو قال أنا فعلت هذا لا أنوي بذلك مضاهاة خلق الله، صحيح؟ النوع الثاني، هذا محرم أيضا. حسن، الثالث، له روح ويخلقه الإنسان. يجوز أن يصوره. الرابع، ما ليس له روح ولكن لا ينمو، مثل إيش؟ كالقلب حار والجبل. هذا حكم تصويري. الخامس، خلنا نشوف. تكلمنا عن هذا خلاص، تكلمنا. لا في ليس فيه روح. ما ليس فيه روح ولكنه ينمو مثل الشجر والشجر مثلا والنبات. هذا فيه خلاف. مجاهد رحمه الله يرى بأنه محرم واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي فليخلق حبة ويخلق شعيرة والحب من القمح مثلا أو الشعير ينموان. نعم. لكن أقرب إلى الصواب أنه جائز ولا حرج. وأن قوله عز وجل فليخلق حبة فليخلق شعيرة هذا من باب التحدي فقط ليس من باب أن من صور حبة أو شعيرة فذلك محرم. الصحيح أنه جائز. جائز ولا بأس. يصور الأشجار ويرسم الأشجار والنباتات. إيش الدليل قلت؟ فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. لا في دليل آخر. إذا لم يكن فيها روح دل ذلك على الجواز. طيب هذا القول هو الصواب. تمام. ما ذنب من يصور؟ ما هو ذنبه؟ إذا صور أكثر من صورة. طيب حديث أبي هريرة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم هل يؤخذ منه أن أظلم إنسانا هو هذا؟ قلنا ذلك فيها قبلا. إما أن يكون هو أظلم أن الظلم هنا واحد. وإما قلنا أن يكون الظلم هنا متفاوت نسبيا فيكون بحسب الميدان. إذا كان في مثلا في الظلم إذا كان في حق الله تبارك وتعالى في وحدانيته فيكون أظلم ظلمه نسبة الولد له. إذا هنا في مظاهاته سبحانه وتعالى في التصوير فيكون هنا المصور هو من أظلم الناس. توافقون؟ وأشد الناس عذابا نقول مثلها. طيب هل يدخل في هذا التصوير الفوتوغرافي؟ حسن. هل هو تصوير حقا على الصحيح؟ ليس بالتصوير صحيح؟ التصوير؟ نعم. يعني بحسب الغرض. طيب لو احتاج الإنسان إلى استخراج صورة لجواز السفر ما الحكم؟ له جائز ولمن صوره؟ ها؟ يعني إلا من صوره هل يجوز له أن يصوره؟ صحيح؟ طيب لو قال صورني للخطيبة سأخطب امرأة وطلبت صورة. نعم صح؟ لو جاءت الفتاة وقالت صورني للخطيب بصورة خطيرة. هي تعرف إذا تصورت وهي ستخطب لابد تكون متزينة. امرأة هي ليس كل امرأة لأن مسألة المرأة لابد من أن تكون صالحة من تكون فاسقة ربما تذهب تصفها إلى الناس تصورها أمها. ها؟ ونقول ليش نحن نحتاج له؟ لا نحتاج يذهب إليها مباشرة لكن قد تكون بعيدة قد تكون بعيدة. ها؟ على كل حال لابد أن يخضع هذا إلى ضوابط شرعية. صحيح؟ طيب فإذا صورتها امرأة صالحة مثلها ايش نقول؟ لكن بشرط لا يكون تحميض الصورة يتولاه من؟ رجل مثلا لأن في مسألة تحميض كذلك. أما إذا كانت الصورة يعني وقتية شيء الصورة اللي تخرج بالوقت هذه أهون. طيب صورة تذكارية اسمعي صح؟ ايش تقولون؟ في خلاف؟ ها؟ وش رجحنا؟ ما رجحنا؟ ها؟ لا لا لا ورجح، كفاني على راسي كفاني. يلا ها؟ صح؟ ايش تقولون؟ صح؟ قال الا اعلق لعب الاطفال ما حكمه؟ العرايس هذه الدمى يجوز؟ صح؟ حتى ولو كنت وجهك الانسان قولا واحدا. ولكن العرائس التي كانت تلعب بها ليست كعرائسنا اليوم، هذا دليل من منع. قال صحيح يجوز، لكن هذه عرائس من عهن، من الصوف والقماش. نعم هي مجسمة، مجسمة للصغار ما لا يجوز الكبار. تمام. حديث مسلم بالهياج حينما بعثه علي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. كيف يكون الطمس؟ أنت يمحو ماذا؟ خطوط ماذا؟ خطوط الوجه؟ طيب تصوير اليد وحدها ايش نقول؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، تصوير اليد وحدها لا بأس، تصوير عضو واحد ما لم يقل رأسا، لأن بعض العلماء يقول إذا كان تصوير رأس وحده يجوز، لكن الأولى الترك. أما بقية الأعضاء يجوز تصويرها وحدها كالرجل وايش واليد. طيب طبع الكتب، كتب الأطفال التي تحتوي على صور والتي يحتاجها الأطفال، صاحب المطبعة قلنا له اطبع، هل يجوز له الطبع؟ ايش نقول؟ صحيح. وننزل المسر على قول من قال ان هذا ليس ايش ليس بصورة، لان هذا نسخ، نسخ. ها طيب القبر المشرف ما المراد به؟ كيف تكون تسويته؟ لا يجاوز شبرا. فلو وضعنا حجرا في أوله وآخره لا حرج. تمام. ثم قال المؤلف باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف المراد به اليمين والقسم، وقوله ما جاء في كثرة الحلف يعني ما جاء في وعيد ذلك وحكم ذلك. فالحلف عرفنا ما هو، هو أن يحلف الإنسان وأن يقسم، فهو اليمين والقسم. والقسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، ويكون بأحد هذه الحروف وهي الواو والباء والتاء، أن يقول والله أو بالله أو تالله. والحلف أو دخول هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، لأن الحلف أولا لا يجوز إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يحلف الإنسان بغير الله، فقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. فالحلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر في الأصل، إلا أن يعتقد الحالف أن هذا الذي حلف به يملك النفع والضرر، فحينئذ يكون شركا أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر وسمع بعض الصحابة يحلف بغير الله قال ألا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. فلا يجوز الحلف بأي شيء إلا بالله، وقد سبق هذا في بابه، باب من الشرك الحلف بغير الله. لكن الحلف بالله أيضا ينبغي أن يتأدب المسلم فيه، فلا ينبغي أن يكثر، لأن الحلف إذا كان بالله وصار الإنسان يكثر منه كأنه لا يعظم هذا الذي يحلف به. نعم. والإنسان مأمور بحفظ يمينه لقوله تعالى كما قال المؤلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وهذه الآية جاءت في سياق الكلام عن كفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله واحفظوا أيمانكم. واعلم أن اليمين لها ثلاثة أطراف: ابتداء ووسط وانتهاء. فابتداؤها الحلف، ووسطها الحنث، وانتهاؤها الكفارة. كم هذه؟ ثلاثة. ابتداؤها إيش؟ الحلف. الثاني وسطها الحنث، يعني أن يحنث الإنسان، أن يخالف ما حلف عليه. الثالث الكفارة، كفارة اليمين. والكفارة لا تثبت إلا إذا كان الحلف على شيء مستقبل، على شيء إيش؟ مستقبل. مثل أن يقول والله لا أفعلن كذا وكذا فيعقد اليمين، فإذا حنث إيش نقول؟ ثبتت الكفارة. أما على شيء ماض فإنه لا كفارة فيه. فإذا حلف على شيء ماضي يكون بين أحد حالين: إما أن يكون صادقا فيما حلف عليه، مثل يقول والله أعطيت فلانا كذا، يكون إيش؟ صادق، هذا يمين صحيح. أو أن يكون كاذبا، مثل يقول والله أعطيته كذا وهو كاذب، نقول هذه يمين محرمة ولكن لا كفارة فيها. فالكفارة على شيء، على أمر مستقبل. وهل يجوز الحلف بما يغلب على الظن؟ نقول يجوز الحلف بما يغلب على ظن الإنسان، سواء كان ذلك في الخبر أو في الفعل، سواء كان إيش؟ في الخبر أو الفعل. مثاله في الخبر، أو دليله في الخبر، حلف الرجل الذي وقع على امرأته حينما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتي له بتمر خذ هذا فأطعمه أهلك، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر مني. فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الحلف، هذا ليس فيه كفارة. يغلب على ظنه في فعل، يقول مثلا والله أظن أنني سأفعل كذا، فهذا فيه خلاف ولكن له لا يفعل. بعض العلماء قال أنه فيه كفارة إذا لم يفعل، وبعضهم قال أنه لا كفارة لأنه قال أظن، والصحيح أنه لا كفارة عليه. فالكفارة تثبت على اليمين المعقودة، يعني يعقد اليمين ويعزم فيها. وهناك يمين لا يؤاخذ الإنسان بها وهي اللغو، مثل أن تقول والله ما أدري، تعال كل، والله ما غرضي، ثم يأكل الإنسان، اشرب قهوة، والله ما معيني. نعم، فهذا لا شيء فيه، وبلى والله. ودليل ذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن مع ذلك ينبغي أن يحفظ الإنسان يمينه، لأنه يحلف بمن؟ يحلف بالله. فمن تعظيم الله عز وجل أن يحفظ الإنسان يمينه، من تعظيم الله حفظ اليمين. وحفظ اليمين إذا صار هنا واحفظوا أيمانكم يتضمن كم من معنى؟ ثلاث معاني، يتضمن الابتداء والوسط والانتهاء. واحفظوا أيمانكم ابتداء، يعني لا تحلف بالله هكذا دائما، كل شيء تحلف عليه بالله، على أن من يكثر الحلف في الغالب أنه لا يثق الناس به، لا يثق الناس به، دائما يحلف. الثاني وسطا وهو إيش؟ الحنث، يعني إذا حلف ينبغي أن يحفظ يمينه فلا يحنث. حلف خلاص، اللهم إلا إذا كان المحلوف عليه رأى الخير في غيره، وإذا رأى الخير في غيره فهو بين أحد أمرين، قد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. فقد يكون واجبا مثل يقول والله لا أصلي الجمعة، إيش نقول؟ نقول يجب عليك أن تحنث وتكفر كفارة يمين. ما نستطيع أن نقول لا احفظ يمينك، لأنك بهذا الحلف سوف تترك واش؟ تترك واجبا، وترك الواجب يجوز؟ لا يجوز. حط بالك. وقد يحلف على محرم، على فعل محرم، يقول والله لا يشربن الخمر، ها؟ يقسم أنه سيشرب الخمر. ماذا نقول؟ يشرب الخمر؟ لا يجوز له أن يشرب. لا، يقول والله لا يشربن الخمر، لم توكيد، ما هو لا يشربن، لا يشربن الخمر. إيش نقول؟ لا، ليس بلغو، يعقد، يعقد اليمين. إذا قال والله سيشرب الخمر، يلا دعنا من لام التوكيد حتى لا تشتبه عليك بين لام التوكيد والنافية، والله سيشرب الخمر، إيش نقول؟ يشرب؟ لا يجوز له، لكن عليه الكفارة، عليه الكفارة. الثالث، هذا عليه شيء؟ على محرم، على محرم، يحلف على محرم. إذا كنت قلت الحنث هنا يعني أنه يشرب، إذا قلت يجب أن يحنث يعني أنه سيشرب، لأن الحنث خلاف ما أقسم عليه، وهو الآن أقسم أنه سيشرب. لا، إذا قال والله سيشرب الخمر، كيف يكون التعامل هنا؟ نقول لا يجوز له أن يشرب، ها؟ وقد حلف أنه سيشرب، إذن سيحنث. دائما يكون عكس ما حلف عليه، هذا الذي قلت. الثالث، كم من حالة؟ الحالة الثالثة أن يحلف على شيء يستحب الحنث فيه. مثلا يقول والله لا أفعل، لا أذهبن إلى المكان الفلاني، لكن رأى أنه إذا ذهب لا يناسب الذهاب. إيش يقول؟ إيش نقول هنا؟ كفر عن يمينك ولا تذهب. ودليل ذلك حديث جابر بن سامرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على شيء رأى أن الخير في خلاف ما حلف عليه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلو حلف قال والله لا أذهب إلى بيت فلان الفلاني، وبيت قريب ومن ذوي الرحم، وهو لو لم يذهب وعمل بالقسم لكان قاطعا للرحم، فماذا نقول هنا؟ كفر عن يمينك واذهب. والكفارة لابد أن تقع بعد ماذا؟ بعد القسم، فيجوز أن تسبق شرطها لا سببها، صحيح؟ نعم، انتبهوا لهذه المسائل. إذن واحفظوا أيمانكم، صار لها كم من معنى؟ ثلاث، حفظها ابتداء ووسطا واش وانتهاء. طيب لو قال قائل هل يؤخذ من هذا جواز الحلف دون استحلاف؟ يعني هل يجوز أن تقسم دون أن يطلب منك القسم؟ نقول يجوز، قد يستحب القسم في بعض الأحوال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم دون أن يطلب منه القسم، فإذا قال والذي نفسي بيده هذا قسم ولا مو قسم؟ قسم. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه بيضاء إلا في المسجد. فيحسن القسم إذا احتاج إليه، مثل أن يكون السامع في شك، في شك، فتحلف من أجل أن تزيل الشك، مطلوب هذا، صح؟ وقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاث مواضع من القرآن، في ثلاثة مواضع، الموضع الأول في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. الموضع الثاني في سبأ، هذه في يونس، في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. الموضع الثالث في التغابن، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. نعم، إذن قد يستحب القسم دون استقسام، دون استقسام يعني دون أن يطلب منك أن تقسم من أجل التوكيد على الشيء أو إزالة الشكوك. حطوا بالكم، والعلماء رحمهم الله في كتب الفقه جعلوا كتابا خاصا سموه كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين. ولا تثبت الكفارة إذا علق الإنسان يمينه بالمشيئة، فإذا قال والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، فإذا لم يفعل فلا كفارة عليه. فتعليق اليمين بالمشيئة جائزة ولا حرج، لأنه يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى ما هي؟ التبرك بهذه الكلمة، أنك تستعين بالله متبركا بهذه الكلمة لأن فيها بركة. الثانية، الفائدة الثانية ما هي؟ أنك إذا حنثت فليست عليك إيش؟ كفارة، لا كفارة عليك. ولذلك الأولى أن تقول والله إن شاء الله، قل هكذا تسلم، قل هكذا تسلم. وما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين أحد أمور ثلاثة على التخيير، وأمر رابع عند العجز. الأمر الأول إطعام 10 مساكين. إذا حنث الإنسان في اليمين يجب عليه أن يكفر، والكفارة إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم، يصنع عشاء لعشرة ويدعوهم. الثاني أو كسوته، يكسوهم، فلو أعطى لكل واحد من العشرة طاقية، هل هذه كسوة؟ لا. لو أعطاه شماغ أو لحفة أو عمامة، هل هذه كسوة؟ لا. الكسوة ما غطى كافة البدن، ثوب مثلا، هذه كسوة. الثالث أو تحرير رقبة، وأو هنا جاءت بين هذه الثلاثة للتخيير. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد هذه الثلاثة لفقره أو لعدم وجودها، ما هي موجودة في السوق، فإما لا يجدها بسبب الفقر ما عنده مال، وإما إيش أن تكون مفقودة عنده مال لكن ما وجدها في السوق، فماذا يصنع؟ يصوم 3 أيام متتالية على قراءة ابن مسعود، يصومها متتالية لابد لا يفرقها، يوم ويوم ويوم متتالية ليحنث في اليمين. مفهوم هذا ولا؟ طيب، كل هذا لأي شيء؟ لحفظ اليمين، لأن حفظ اليمين يستلزم تعظيم الله عز وجل، يستلزم ماذا؟ تعظيم الله تعالى. واحفظوا أيمانكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجه. الحلف منفقة للسلعة، كيف؟ هذا تاجر عنده تجارة يبغى يخرج تجارته، يبيع كل اللي عنده، يحلف دائما. منفقة للسلعة يعني أنها تروج السلعة، يظل ينادي والله هذه بكذا، وقد يكون الحلف على الثمن، على ثمنها، وقد يكون الحلف على صفتها، وقد يكون الحلف على إيش؟ عينها، وقد يكون الحلف على مصدرها، على كثير من الأمور. فالأولى على ثمنها، يحلم يقول والله اشتريتها بعشرة وهي بثمانية. نعم، إذا كان صادقا هو مأمور بأن يحفظ يمينه، لا حاجة إلى أن يقسم في البيع والشراء إلا عند الضرورة القصوى إذا استحلف، لأنه لا ينبغي أن يحلف بهذا الاسم العظيم اسم الله تعالى على وسخ الدنيا، لأن رزقك بين يدي الله، فأن تحلف ولا تحلف لا يزيد هذا الرزق، ولا حاجة أن تحلف. ولذلك سبق لنا تحريم السؤال، أن يسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. كيف تحلف بالله العظيم على هذا الشيء الرخيص؟ فالحلف منفقة للسلعة، هذا إذا كان صادقا، يعني يروج السلعة يخرج السلعة صحيح يبيع، لكنه ممحقه للكسب، يعني أن كسبه يلحقه المحق، يعني أن البركة لا تبقى، لا يبارك الله عز وجل في ذلك، لا في الذي باعه ولا في رأس المال ولا في الربح، قد يكون كثير لكن ما فيه بركة، لا ينتفع به الإنسان، لأن البركة ليست في الشيء الكثير. قد يكون الإنسان عندها أموال كثيرة لكن الله لا يبارك في ماله، يظل يعيش كالفقير جاء حتى في كرش جيعة، صحيح ما بارك الله له في ماله. قد يكون كثير لكن الله يسلط عليه آفات، لأن المحق من يكون حسي ومن يكون معنوي، فالمحق الحسي تأتيه آفة والعياذ بالله تأخذه، تنزل عليه مصيبة، مرض ينفق فيه أو في العلاج في طلب العلاج أمواله كلها، وين المال؟ وقد يكون لا يذهب، هو موجود لكن لا يبارك الله فيه، محروم من الاستمتاع به. وتجد بعض الناس ماله قليل لكن الله بارك له فيه، تجده يكتفي هو وأهله ثم يتقرب إلى الله بما بقي صدقة وعمرة وحجا وتجهيزا وما أشبه ذلك. فإذا كان إذن يستفاد منه ماذا؟ أنه لا ينبغي الحلف في البيع والشراء إلا عند الضرورة، إذا استحلف الإنسان حقيقة، وإلا لا حاجة لهذا، لأنه سبب للمحق وذهاب البركة. فإذا كان إذا كان كاذبا، أولا قلنا الحلف على السلعة في أربعة أشياء، إما في الثمن، طيب قد يكون والله هذه اشتريتها بعشرة وهي بثمانية أو بخمسة، الثاني في في صفته، قل هذه والله من أجود ما يكون، أحسن ما في السوق، أخبث ما ثم، لكن على ولذلك لا يربحون. ثالثة في عينه، قل هذه من حرير، والله من حرير وهي نيلون، صح. الرابع هذه من الخارج وهي موجودة تحت في البلاد عند المصنع خاصة، هذه يعني. هذه سلعة الخارج، هذه سلعة الخارج، سلعة أوروبا مثلا، وهي اللي مصنوعة في البلاد، صح. وخاصة هذا الأخير، كم يحلف على أنها أتت من إيش؟ من البلد الفلاني ومطبوعة، وتكون مزيف، تكون مزيف. فإذا كان كاذبا، إذا كان كاذبا وقد حلف على هذا الأمر، فالإثم أولا في الكذب، الإثم الثاني في الحلف كذبا. الكذب أصلا هو لو لم يحلف وأخبر بهذا فهو كذب، فإذا حلف زاد الإثم. الثالث أن هذا محق للبركة وللمال وذهاب له. الرابع أنها يمين غموس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر، هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم دخل النار. يحلف على شيء هو كاذب ليقتطع مال المسلم، هذا اليمين الغموس، أن تحلف على شيء كذبا لتأخذ مال المسلم، هذه يمين غموس. يمين غموس. لا، الحديث كالتالي: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي الحديث الآخر: اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. لا تحلف. وكثير من التجار هذا دأبهم في الأسواق، نعم، وهو يظن أنه الآن باع وربح، لكن مسكين أغرته هذه الدراهم القليلة، لكن لا يدري كيف يسلط الله عز وجل عليه بعض ألوان العقوبة فتذهب الدراهم أو تبقى الدراهم ولا تبقى البركة. فهمت؟ ثم الإثم الرابع الخامس: الغش. لأنه إذا كان الشيء الذي يحلف عليه كذب فهذا غش، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل المستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قيل إنه تولى إمارة 30,000 ولم يكن له من الدنيا إلا عباءة يخطب فيها ويلتحف بها إذا نام رضي الله عنه، وهو الذي جاء يبحث عن الحقيقة كما سمعت قصة إسلامه، فلقد طاف البلاد يبحث عن دين الله تعالى، وهو قد رسخت رجله في العلم. لا نعم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارته في غزوة الأحزاب في الخندق حينما قال: يا رسول الله، إن أهل فارس كانوا إذا حصروا، يعني حاصرهم العدو، خندقوا على أنفسهم، يعني حفروا الخندق، فعمل برأيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل سلمان الفارسي، هذا يدل على شيء، على فضله رضي الله عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب من أصحابي أربعة، وذكر منهم سلمان. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. لا يكلمهم يعني لا يكلمهم تكليم الرضا، لأن الكلام يقع بقول، والكلام يكون بالصوت والحرف، هذا هو الأصل، هذا عند الإطلاق، إلا إذا أضيف إلى النفس كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يكلمنا الله بما يقول، لولا يعذبنا الله بما يقول. وعقيدة أهل السنة أن الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليم، وأنه يتكلم بما شاء كيف شاء في الوقت الذي شاء، كلاما لا يشبه كلام المخلوقين. ولا يلزم أن يكون الله متكلما أن نثبت له آلة الكلام، نقول له لسان وفم، تعالى الله عن ذلك، لأن في أشياء تتكلم ليس لها فم ولسان، فالأرض تتكلم ولا ما تتكلم؟ يومئذ تحدث أخبارها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فمن عقيدة أهل السنة إثبات صفة الكلام له عز وجل، خلافا للأشعرية أنهم أنكروا صفة الكلام وقالوا: الله لا يتكلم والعياذ بالله، وعلى هذا القرآن عندهم ليس بكلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. وكذلك الجهمية والمعتزلة أنكروا صفة الكلام. وصفة الكلام صفة كمال أم نقص؟ ها؟ كمال. ولذلك الأصنام قال لها إيش؟ إبراهيم: ما لكم لا تنطقوا. وقوله لا يكلمهم الله هنا نفي الكلام على سبيل إيش؟ لا يكلمهم كلام الرضا. ولذلك استدل أهل العلم بضد ذلك في أنه يتكلم. إذا كان لا يكلم هؤلاء كلام الرضا، يعني أنه يكلم غيرهم كلاما هو راض فيه عنهم، وكما في رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. قال: إذا حجبوا عن رؤية الله في الجنة كما قال الشافعي، يعني أنهم لا يحجبون عن رؤيته، أي أهل الإيمان. ثلاثة لا يكلمهم الله، وهناك أكثر من ثلاثة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأصناف فقط في هذا الحديث. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. لا يكلمهم متى؟ يوم القيامة. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم، لا يوثقهم، لا يعدلهم، لا تحصل لهم زكاة. ولا توثقه ولا تعدله ولا تطيب أبدا، يبقون على هذا الرجس والخبث الذي هم فيه، ولهم عذاب أليم يعني موجع ومؤلم. من هم؟ أشيمط زان. الأشيمط الذي اختلط شعر رأسه سواد وبياض، فأقيل أشيمط أصله إيش؟ أشمط. فالأشمط هو الذي يكون شعر رأسه فيه بياض وفيه سواد، كبر في السن، لكن جاءت صيغة التصغير للتحقير، أشيمط زان والعياذ بالله، يعني رجل كبر في السن لكنه زاني، نسأل الله السلامة والعافية أن يحفظنا. فداعي الشهوة عنده ضعيف، لأن الإنسان إذا كبر في السن في الأصل يضعف، تضعف شهوته ولا ما تضعف؟ ولا بعض الناس بالعكس تضعف شهوته وتقل رغبته في النساء، لكن كبر السن لهذا الشخص ما صده عن ذلك، ما جعله يستحي من الله. والإنسان إذا شاف ورأى شيء من البياض في لحيته أو شعر رأسه ينظر في نفسه للمرآة، يستحي ولا ما يستحي؟ يستحي عن نفسه، لكنه ما استحي من الله مع ضعف الداعي للوقوع في الزنا والفاحشة. فهذا يدل على ضعف إيمانه وقلة حيائه من الله واستهانته بالله سبحانه وتعالى وخبث نفسه وطويته. الشاب قد يقع منه الزنا لقوة شهوته لقدرته على ذلك، وتجده ربما يقع في الزنا ثم بعد ذلك يتراجع يندم ويبكي ويتوب ويؤوب إلى الله، لكن هذا شاب، إيش نقوله عن الشيب والعيب الله معافينا، شاب لكن مع ذلك إيش ما صده شيبه وشيخوخته وكبر سنه عن أن يقع في الزنا ويحارب الله بالمعصية، ولذلك كان عذابه أشد، أشد من الشاب، أشد من الشاب عند الله. أشيمط زاني فيه في المسلمين منا نسمع، لكن نسبة قليلة على كل حال، الحمد لله النسبة قليلة. كثير؟ لا لا. طيب، أشيمط زاني وعائل المستكبر، عائل، العائل هو الفقير، ومنه قوله تعالى ووجدك عائلا، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا، فالعيلة هي الفقر، ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة، ولذلك سمي الصغار عيالا، يقولك العيال ليش؟ لأنهم عالة على أبيهم ولأنهم دائما يطلبون النفق، فالعيلة هي الفقر. هذا عائل مستكبر، هو فقير في الأصل، أنه فقير مسكين أسكنه الفقر، يعني أنه خفض رأسه جعل نفسه منكسرة متذللة، لكنه فقير وإيش مستكبر، فهو لم ليس له سبب يستكبر به، لأن الاستكبار في الأصل لمن؟ وإن كان لا يجوز لهم ذلك، لكن الغنى والمال والترف سبب ودائما دواء الكبر والاستكبار، لكن هذا فقير ومستكبر، فقير إيش؟ مستكبر. كالجاهل المتعالم، جاهل ومتعالم صح؟ يعني هو جاهل بالأحكام الشرعية لكنه متعالم، إذا قيل له تعالى تعلم يبقى وحده، جاهل متعالم، هذا عند الله عظيم، يعني أن لا يكون للإنسان داعي يدعو إلى الترفع ثم مع ذلك يترفع، مشكلة. فالله سبحانه وتعالى سلط على هذا الرجل الفقر والمسكنة والحاجة من أجل أن يذل، لكنه مع ذلك يستكبر، يستكبر بماذا؟ برفض الحق. هكذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الكبر، هو بطر الحق وغمط الناس، عائل مستكبر. وليس معنى أن الغني يجوز له أن يستكبر، لا، لكن الفقير إذا استكبر فعذابه أشد عند الله من الغني المستكبر. طيب، أشيمط زاني، والثاني العائل المستكبر، الثالث ورجل جعل الله بضاعته، يعني سلعته، جعل الله سلعته والعياذ بالله، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، دائما يحلف، إذا اشترى دائما يحلف والله ما عندي إلا هذا، وإذا باع نفس الشيء والله شريتها بكذا، هذا تحت الوعيد، يجعل الله بضاعته. وقد أولها الرسول عليه الصلاة والسلام فأخرج اللفظ عن ظاهره، فليس فيه تحريف، ها؟ لا يشتري إلا بيمينه، فلا نقول أن من صفات الله البضاعة أنه بضاعة، لا، لأنه قال لا يشتري إلا بيمينه، كالحديث القدسي، عبد عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال لم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا موجود بكثرة، كلما اشترى قال ترى هو قال بعشرة لا أنا أشتريها بستة بسبعة، كيف أنا أحلف له خلاص، إذا قلت له أنا والله ما عندي إلا هذا، ها أي يستحي، لأنه قد يعظم هذا اليمين فيقول لك طيب ما دام عندك هذا إلا هذا، يرجع يمشي يضحك، شفت أي فرحان، ومن ومن في البيع، في البيع أكثر، في البيع إعادة، ولكن اسمع الوعيد، وهذا ينبغي أن نحذر المسلمين منه، نحن طلبة العلم والدعاة ينبغي أن نحذر المسلمين من هذا، ولذلك نحتاج إن شاء الله في الأداب والأخلاق إذا تكلمنا عن هذه السلسلة أن نخصص موضوعا الأدب في اليمين وأحكام اليمين، كيف يكفر الإنسان، كيف يحفظ يمينه، أظن الداع الحاجة ماسة إلى هذا. طيب نقف على هذا الشيء. نعم، إذا كان كذبا نعم، لا لا ليست في الحكم، اقتطاع مال مسلم، إذا اقتطع مال مسلم بغير حق فهي من غموس. نعم، نشوف كيف على أي شيء الحلف، إن كان على شيء ماضي فلا كفارة، إن كان على شيء كيف على شيء مستقبل، أي لا، إذا كفر زال الإثم، إذا ليش سميت كفارة، لأنها تكفر ذنبه، تكفر ذنبه. نعم، قبل تقبيل يعني اسمع بالليل لا يجوز، ما نحلف قال والله ما درك البد من وتجي المراه هذيك كفاره، اذا فعلها ناسيا، اذا صافح وهو ناسي فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولذلك لو حلف قال والله لا أدخل للدكان الفلاني الحنوت هذا ما عاد أدخله، فدخله الناس، فهذا لا شيء عليه. كذلك المكره، المكره مثل لو ربطناه ودخلناه الحنوت بالقوة لا شيء، كذلك لو أخذنا يده بالقوة هذا لا شيء عليه. نعم، كذلك الجاهل مثل ما امتدت يد يظن خالته مش يصافحها فاذ بها المرأة أجنبية، مشكلة، هذا لا شيء عليه. نعم، لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، خلاص ما كلهاش يبقى على يمينه، اشتهاها من بعد، إذا قال والله ما نتعشى من العشاء إلى الآن ما شاء الله، هذا من تعظيم اليمين، ضرها أي، لكن إذا أرادت أن تأكل تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وهذا يختلف الحكم عما لو قال السمك علي حرام، هي ما حرمت على نفسها، حلفت فقط لأنه ضرها. لا ليس بحلف هذا. يلا رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شرح حديث سلمان الذي جاء فيه الوعيد في كثرة الحلف، فالرجل الذي جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. في حديث سبق الحلف منفقة للسلعة، رأينا هذا حديث أبي هريرة، قلنا الحلف محمول على الحلف الكذب، ليس أن يكون صادقا، ذكرنا هذا أم لا؟ لا، ولكن قد يكون صادقا ولا تمحق سلعة يعني البركة، لأن في هذا مقيد برواية للإمام أحمد أنه الحلف الكاذب. أي نعم، بالحلف الكذب، ومع ذلك نقول لا ينبغي أن يكثر من الحلف في البيع والشراء. طيب، كذلك في حديث ذكرناه وهو حديث إذا حلف أحدكم على شيء فرأى أو على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ذكرنا هذا أم لا؟ هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة، مو جابر، عبد الرحمن بن سمرة قال: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. في الصحيح سبق مثل هذه الصيغة، المراد إذا قال بعض العلماء في الصحيح، فالمراد بذلك إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في الصحيحين جميعا، لأن أصح الكتب بعد كتاب الله، ها ما هي أصح الكتب بعد كتاب الله؟ صحيح البخاري ومسلم. ولذلك من تجرأ أو تجاسر على أن يقول أنا سأصحح الصحيح، نقول له أنت لم تحترم نفسك، صحيح؟ لأن هذا نوع من أنواع الخروج عن إجماع المسلمين، فالأمة أجمعت على أي شيء؟ على صحة الصحيحين. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني. المراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة، الإجابة، لأن الأمة إما يراد بها أمة الدعوة أو أمة الإجابة. ابتعد عن الجدار. فأمة الإجابة هي الأمة التي آمنت به واتبعته، وأمة الدعوة هم الذين دعي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول أهل الكتاب اليوم هل هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل الكتاب اليوم نعم أمته، لكن أمة إيش؟ أمة الدعوة وليس أمة الإجابة، يعني أمة دعي الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءهم داع إلى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقوله خير أمتي، المراد بالأمة هنا يلا يا أخي أمة الدعوة والإجابة، أمة الإجابة، خير أمتي قرني. والمراد بالقرن إما أنها الطائفة، فالطائفة الملازمة للشخص قد يطلق عليهم قرن، وقد يراد بالقرن الفترة الزمنية، وأشهر أقوال أهل العلم أن القرن 100 سنة، وإلا ففيها خلاف، منهم من قال القرن أقل 80 سنة، منهم من قال 60، منهم من قال 40 سنة، هذه أقوال. خير أمتي قرني. طيب، وهذه الخيرية خيرية في كل شيء، فالصحابة رضي الله عنهم، فالأمة هذه الأمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحابة خير هذه الأمة، خير هذه الأمة في العلم والعمل، في العقيدة، في العلم النافع، في العمل الصالح، في البذل والدعوة والجهاد وغير ذلك. لا يصل إنسان إلى درجة الصحابة، مستحيل أبدا. طيب، وآخرهم موتا ما بين 110 إلى 120، لكن الأصح أن آخرهم موتا مات سنة 120 من الهجرة. وعلى هذا نقول عهد الصحابة إما أن نحسب من البعثة وإما أن نحسب من الهجرة. فإذا حسبنا من البعثة كم عهدهم بالسنوات؟ 130. وإذا حسبنا من الهجرة كم؟ 120. هذا العهد كله عهد الصحابة، حطوا بالكم. أما التابعون فإن عهدهم في قول لبعض العلماء 60 سنة، يعني الذين أدركوا الصحابة ولم يدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام. كم هذه؟ 60 سنة. وأما تابع التابعين ف40 سنة، فصارت 40 مع 60 كم؟ 100. أضفها إلى الأولى 220. هذه 3 قرون. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن العهد والقرن باعتبار الأكثر، فإذا كان هذا العهد أكثره الصحابة فهو عهد الصحابة، حتى ولو كان فيه يعني شيء من التابعين. إذا كان أكثر الموجودين من الصحابة فهو عهد الصحابة، وإذا كان أكثر الموجودين تابعين وفيه قلة من الصحابة فهو عهد تابعين. فيقول هنا خير أمة قرني ثم الذين يلونهم، يعني الذين أتوا بعدهم، ثم الذين يلونهم، فصارت القرون كم؟ 3. وهؤلاء هم الذين نقول فيهم أهل القرون 3 المفضلة. الله جل جلاله فضل هذه القرون، فضل أهلها. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه 2 أو 3، والصحيح أنه ذكرها 3. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني بعد هذه القرون 3 يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون يعني يخبرون بما علموا. الشهادة في الأصل هي الإخبار بما علم الإنسان، هذه الشهادة، لقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، ولقوله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يمكن أن يكون الإنسان شاهدا بغير علم، أنت ما تستطيع أن تشهد وأنت ما رأيت ولا سمعت، ما تستطيع. بل إثبات الشهادة بالبصر أكثر من ثبوتها بالسمع، فقد تسمع ولا صح أن تكون شاهدا، انتبه. فالشهادة الصحيحة التي تقبل هي التي تكون بعلم، التي تكون بعلم. ولذلك قيل الإمام أحمد إن بعض الناس يقول إني أعلم 10 المبشرين بالجنة ولا أشهد، وبعض الناس قال الإمام أحمد